عشتي بألام واختبرتي دايما لمحبي، صليتي للسلام وحملتي شوكي من قلبي. عشتي بألام واختبرتي دايما لمحبي، صليتي للسلام وحملتي شوكي من قلبي. زوجك ولادك بأمان مع ربنا يسوع اللي كان معك بأصعب زمان، يقويك لصنع السلام. زوجك ولادك بأمان مع ربنا يسوع اللي كان معك بأصعب زمان، يقويك لصنع السلام. عشتي بألام واختبرتي دايما لمحبي، صليتي للسلام وحملتي شوكي من قلبي. عشتي بألام واختبرتي دايما لمحبي، صليتي للسلام وحملتي شوكي من قلبي. زرعي هالنبتي فينا لتكبر وتزهر عالمينا، سهر يا ريت تعلينا بعطفك دايما عينينا. زرعي هالنبتي فينا لتكبر وتزهر عالمينا، سهر يا ريت تعلينا بعطفك دايما عينينا. عشتي بألام واختبرتي دايما لمحبي، صليتي للسلام شوكي من قلبي. عشتي بألام واختبرتي دايما لمحبي، صليتي للسلام حملتي شوكي من قلبي. آمنتي بالرب واخترتي عنه أبدا ما تبدلتي، راهبي بالدير صرتي بحلمك لتحقق ذكرينا. آمنتي بالرب واخترتي عنه أبدا ما تبدلتي، راهبي بالدير صرتي بحلمك لتحقق ذكرينا. عشتي بألام واختبرتي دايما لمحبي، صليتي للسلام وحملتي شوكي من قلبي. عشتي بألام